السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في نهاية العالم. أحداث تقع في زماننا تدلنا على قرب نهاية العالم، أحداث اجتماعية، أحداث كونية، أحداث اقتصادية، أحداث متنوعة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام تدلنا على قرب نهاية العالم. من ذلك أنه مع قرب نهاية العالم ينطق الرويبضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. السلام عليكم. نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ينطق فيهم الرويبضة. أنا أرحب بكم ونحن نناقش وضع الرويبضة اليوم في زماننا وما أكثرهم في الإعلام، في الإنترنت، في مواقع التواصل الاجتماعي، في الجرائد، ما أكثر الرويبضة. تعالوا اليوم نكشف حقيقتهم ونتكلم عن صفاتهم مع الشباب الذين معي، نور الدين وأبو مروان وأبو عبد الله. وعبد الله، الله يحييكم ويجزيكم خير على مشاركتي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: تأتي على الناس سنون خداعات يكذب فيها الصادق. يأتي واحد صادق ينصح ويقال: أنت كذاب، أنت قصدك كذا وكذا. يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. الصحابة فهموا كل الكلام السابق إلا الرويبضة ما فهموا إيش معناها. فهموا ما معنى الكاذب والصادق والأمين والخائن. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: هو الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية ثالثة قال: هو الفويسق يتكلم في أمر العامة. طبعا المقصود بأمر العامة أشياء كثيرة، منها الأشياء الشرعية التي يحتاج إليها الناس. يبدأ مثلا عندنا مسجد نريد أن نبنيه، فبدل ما يستشار العلماء كيف يبنى هذا المسجد، هل يجوز أن نضع فيه زخارف، هل يضع كذا، يأتي واحد رويبض، رجل تافه لكنه مسؤول في مكان معين وبسلطته، وهو لا عقل ولا قدرة ولا حكمة، ويأتي يتكلم في مثل هذه الأمور ويعطي رأيه في أمور شرعية. نأتي مثلا إلى أمور تتعلق بحجاب المرأة، تتعلق بالجامعات، بالاختلاط بين الشباب والفتيات، بدل ما يتكلم فيها الحكماء والعقلاء والناس الذين لهم وزنهم في العلم والإدراك والحكمة، يتكلم فيها إنسان فاسق أو تافه. يا أخي، هذا أمر عامة، ليس أمر يختص ببيتك، ليس الكلام أنت اليوم تتغدى على لحم ولا دجاج، ولا اليوم تأكل رز ولا مكرونة، هذا الأمر يتعلق بأمر العامة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يبدأ اللي يقررون أمور العامة، وين تبنى هالجامعة، تكون اختلاط ولا غير اختلاط، المستشفى هذا إيش يكون وضعه، من الذي يعين وزير في المكان الفلاني، يتكلم فيها الرويبضة. أما أهل الحكمة والعقل فلا يستشارون في هذا. قال: وينطق فيهم الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: هو الرجل التافه، أو في رواية الفاسق أو الفويسق، يتكلم في أمر العامة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجل تافه وكذا، هل يعني ما في إمكانية أنه أو يكون مثلا رويبضة مرأة مثلا أو طفل أو كذا؟ أحسنت. ولا رويبضة رجل معروف على طول؟ أحسنت. ما تكون من النساء مثلا؟ أبو مروان، في الغالب أنه يكون يا رجل يا امرأة، لكن الطفل ربما يعني لا يلتفت إلى رأيه في الغالب يعني، لكن في الغالب إما تكون امرأة مسيطرة أو أن يكون رجلا مسيطرا. هو أصلا لم يصبح رجلا مسيطرا إلا يعني لم يصبح يستطيع أن يصدر رأيا يلزمهم به إلا وهو له سيطرة على شيء معين، إما مدير، إما وزير، إما قائد لشيء معين. وما أكثرهم يا أخي، يا أخي والله رؤساء دول يعني مع الأسف ينطبق عليه هذا الحديث، رويبضة، لا عقل لا دين ولا قدرات ولا هكذا، وأصبح رئيس لدولة. يا أخي، كم نرى الآن ممن يعني مع الأسف أحيانا والله أنا رأيتهم يا أخي وخالطتهم أحيانا في بعض الدول، تأتي وتمرهم تجد أنه مسؤول في مكان معين، ثم إذا جلست معه فإذا هو خفيف العقل يسألك أسئلة تافهة، فتقول في نفسك هذا يستحق يكون مدير جامعة، هذا يستحق والله يصبح وزيرا، هذا. فإذا هو رويبضة، رجل تافه لكن يتكلم في أمر العامة، هو اللي يقرر للطلاب متى يختبرون، هو اللي يقرر للطلاب يدرسون المادة هذه ولا المادة، رجل تافه لكنه يتكلم في أمر العامة. أمور العامة إما تكون أمور شرعية وإما أن تكون أمور اجتماعية، هو اللي يحدد متى الإجازات، يحدد إيش مقدار هالإجازات، يحدد إلى درجة أنك تقول أحيانا يا أخي هذا مجنون ولا عاقل، لكن رويبضة ومكن وأصبح تافه لكن يتكلم في أمر العامة، أو يتكلم أحيانا في أمور شرعية ويبدأ يقول لك والله أنا لي وجهة نظر في حد السارق. من أنت حتى أنت عندك نظر حتى يكون لك وجهة؟ من أنت حتى تتكلم في حد السارق أصلا؟ وأنت لو تسأل إيش معنى الله الصمد ما تدري، لكن رجل تافه ويستضاف مع الأسف في قنوات ويستضاف في إذاعات وتفرد له أحيانا يعني زوايا في جرائد مشهورة يطبع منها عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف، ويبدأ يتكلم ويذكر رأيه وهو رجل تافه يتكلم في أمر العامة. وإن كان ذا منصب يا شيخ أحسنتم، في الغالب لهم منصب، وطبعا في الغالب عبد الله هو لن يتكلم في أمر العامة ويستمع إليه إلا وله منصب، لكن لو كان إنسان عادي الناس لن يلتفتوا إليه لأنه لن يستضاف في قنوات ولن يعني يستنصت له الناس ولن يجلس على المنصات ويقال له تكلم يا فلان، لا. بل حتى ذكروا بعض الخلفاء الذين مروا على البلدان الإسلامية، وطبعا أصبح خليفة لأنه تناسل الخلفاء وجاءه هكذا أصبح خليفة، يعني لم يبنى على مثلا عقله وحكمته وكذا، لكن ورث الملك عمن فوقه. يقولون فكان يعني من تفاهته وخفة عقله هو الخليفة فجأة يأمرهم أن يمتنعوا عن أكل الملوخية ويأمر أن يحبس كل بياعي الملوخية هكذا، وذكرها ابن كثير في كتاب البداية ونهاية التاريخ. يقول ثم حرم عليهم فترة لبس النعال وأصبح الناس قرابة شهرين يمشون حافين في الشوارع، هكذا قرار خرج من هذا الرئيس اللي هو رئيس البلد. ثم حرم عليهم فترة من الفترات أن يلبسوا العمائم، وصار الناس في الشوارع من غير عمائم غصب عنهم. وهذا حقيقة هو الرجل التافه الذي يقرر أمور العامة إلى درجة أن الناس يقولون والله يا أخي ماذا نفعل. والمشكلة أنه يكون حول هذا التافه أحيانا إيش بطانة وأصحاب يزينون له ذلك، يقولون لا أنت أذكى واحد، أنت طال عمرك أنت أحكم واحد في ما شاء الله عليك إلى آخر ذلك. يا أخي رؤساء الدول الذين سقطوا قريبا كثير منهم يا أخي هو رويبضة في الحقيقة، لأنه لا حكمة ولا شريعة ولا معلومات، ولا يقبض في بيت هذا على مخدرات، ويقبض عند الثاني على مسكرات، وهذا يكتشف أنه يتاجر بالحشيش، وهذا وهو مع الأسف رجل تافه يتكلم في أمر العامة، وهذا من علامات الساعة. هاي أبو عبد الله، هل هذا الرويبضة ما يحد مثلا من وضع بعض الناس مثلا يبغى مثلا يتكلم عن موضوع معين عن أمر معروف نهي عن منكر، ثم يعتقد أنه سيكون رويبضة لو تكلم، فهل يحد من الأمر المعروف النهي عن المنكر طرح الرأي بكل تجرد أحيانا، هل يكون يعني عكس ما فهمتك؟ يعني أقصد أن واحد يبغى يتكلم عن موضوع عن أي شيء ظهر مثلا أو إنكار تساهل بالحجاب، نعم هي. يعتقد في قراءة نفسه أنه قد يكون من هذا اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يحد من هذا، يعتبر نفسه إنسان تافه ويقول ليش أتكلم فيه. بالضبط، فبالتالي ما أحسنت، هذا سؤال حلو. هذا يجرنا أبو عبد الله إلى أن نسأل، نقول الشخص اللي يريد يتكلم في أمر العامة إيش شروطه حتى يتكلم؟ حتى إذا كانت الشروط هذه ما تنطبق عليه نقول أنت لا يحق لك، أنت رويبضة لا يحق لك أن تتكلم في أمر العامة. إيش الشروط؟ أول شيء يا أخي أن يكون عنده علم فيما يتكلم فيه، يعني واحد فرضا سيتكلم في مثلا أمر طبي أطفال الأنابيب مثلا، رجل ما يأتي أولاد ويعملون عملية أطفال الأنابيب، لو جاء شيخ رجل طالب علم وحافظ القرآن والتفسير وكذا كذا وأراد يتكلم في المسألة طبيا ليس شرعا، بيتكلم طبيا وبيتكلم عن الأنابيب التي في المرأة وكيف يحقن، ثم جاء يتكلم بغير علم، نقول يا شيخ معليش أنت تتكلم في أمر العامة وأنت جاهل بهذا، فانتبه لا ينطبق عليك أنك رويبضة. لكن لو تكلم بمعلومات صحيحة، إنسان تخصصه طب وقلنا له نريدك تتكلم عن بر الوالدين قضية شرعية، راح وحضر القضية وهو أمر عام وتكلم فيه نقول هذا كلام حسن ما دام أنك استطعت أن تحيط به. لا بد أن يكون عنده معلومات في هذا. الأمر الثاني أن يكون الناس صدروه لهذا وقبلوا منه، ليس هو الذي يتقحم غصبا عنهم إلا إذا كان إنكار منكر، والناس يعني لم يدعوه لينكر لكن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى منكم منكرا. بقي معي أمثلة حقيقة على الرويبضة في زماننا اليوم، وأيضا كيف عمر رضي الله تعالى كان يتعامل مع هؤلاء، سأذكره لكم ولكم أيها الأحبة أيضا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه أو قال الفاسق والفويسق يتكلم في أمر العامة. وقفنا عند سؤال قبل شوي عبد العزيز اللي هو من هو الشخص المؤهل أن يتحدث أمام الناس حتى لا يعتبر رويبضة؟ قلنا أن يكون عالما فيما يتكلم فيه. الأمر الثاني أن يكون أيضا حكيما فيما يطرح للآخرين حتى إذا طرح مثل هذا الخبر أو مثل هذا الكلام يعلم متى يطرحه. يعني فرضا لا يناسب شخص جاء إلى مثلا حضر زواج، حفل زواج، وقالوا له نريدك جزاك الله خير تعطينا كلمة في هذا الزواج. هو عالم لكن ليس حكيم، فلما جاء يختار الكلمة تكلم عن عذاب القبر ونعيمه. نقول صح أنت يا أخي أنت هذا مو بوقت تتكلم في هذا الموضوع. أو مثلا إنسان عنده قبر والناس يدفنون ميتهم وأخذ يتكلم لهم مثلا بعض طرائف جرير والفرزدق، نقول يا أخي لا يصح مثل هذا الكلام، لابد أن تعرف كيف تطرح مثل هذا. هاي نور الدين. ليش يكثرون أو يعني الرويبضة في زماننا أكثر من زمان النبي ونجدهم يعني بكثرة حاليا؟ أحسنت سؤالك، أجاوب عليه من شقين. الشق الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أن العلماء الكبار اللي لهم هيبتهم ماتوا زين، وبالتالي كان العالم في السابق إذا طلع واحد رويبضة وتكلم في أمر شرعي من عند رأسه العالم القوي أصدر فيه فتوى، فخاف هالرويبض هذا لا يتكلم لا ينكر عليه العالم الفلاني زين. فلما مات العلماء، طبعا لا يزال علماءنا فيهم بركة بلا شك، علماءنا سماحة المفتي العام وهيئة كبار العلماء ومشايخنا عموما فيهم بركة، لكن مضى منا علماء كان لهم أيضا هيبة أمثال الشيخ بن باز بن عثيمين وبن جبرين وغيرهم، وعلماءنا فيهم بركة بلا شك. منها موت العلماء، ومنها أيضا تصدير وسائل الإعلام لهذه الأسماء. يأتيك واحد ويستضاف في إحدى القنوات لا لأنه اخترع ولا لأنه ابتكر ولا لأنه اكتشف شيئا معين، لا، يستضاف في القنوات لأنه يرى مثلا أن اختلاط الرجال بالنساء جائز فيستضيفونه ليقول هذا الكلام فقط. لو قال لهم طيب أنا بأتيكم ضيف لكن سأتكلم عن حرمة الربا، قالوا لا لا لا لا تكلم في الربا، أنت لأنك ترى جواز الاختلاط تعال تكلم، أما الشيخ فلان لأنه لا يرى ذلك لا يتكلم. فهذا هو الرويبضة، الرجل الفاسق لأنه يريد أن يحل شيئا حرمه الله فهو يتكلم في أمر عام في أمر العامة. أي عبد الله، طب الآن يا شيخ في الشبكات الاجتماعية أو الإعلام الجديد أي نرى بعض الناس يوجه تهمة الرويبضة إلى كل من يراه، كل من يتكلم، كل من يتكلم، وصار شيء عادي يعني ممكن أي شخص يتكلم ويطلق عليه انه رويبضه بغض النظر هل هو فعلا رويبضه او لا، ما تعليقك؟ ودي تعطيني عبد الله مثال كذا بما انك انت متصل بها اتصال تام ولك فيها مشاركات، قل لي مثلا ياتي واحد يتكلم في كذا فهم لاجل انهم ما يقبلون كلامه ولاجل يسقطون كلامه يقولون له انت رويبضه، ممكن كذا؟ يعني نوعا ما قد الشخص الذي طرح وجهه النظر يكون وجهه نظره تختلف معي فيطلقون عليه. يعني أنا أعطيك مثال، لما مثلا يأتي إنسان ويشرع مثلا ينكر مثلا تساهل النساء بالحجاب مثلا ويتكلم عن هالأمر ويخرج فتوى في هذا الموضوع، فيأتي أقوام آخرون من الذين يريدون التكشف أكثر والفساد والسفور يسعون إليه فيتهمون هذا الشيخ أو خطيب الجمعة أو كذا الذي أنكر هذا المنكر فيقولون أصلا هذا رويبضة كذا. هذا هذا أي. هذا إيه أحسنت. طبعا هؤلاء في الحقيقة هم الرويبضة. ليش؟ لأن هذا يتكلم بأدلة شرعية، الذي يستند في كلامه إلى قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، يختلف عن الشخص الذي يتكلم استنادا على هواه المجرد فقط، لأنه هو يشتهي أن يرى المرأة متكشفة في كل مكان، يشتهي أن السكرتيرة كل يوم تلبس لها لبس. فلما يطلع الشيخ في التلفزيون ويقول يا جماعة حرام السكرتيرة أنها تلبس اللبس الفلاني، يجب عليها التستر، حرام أنك تصافح المرأة الأجنبية التي لا تحل لك، حرام، فهذا قد أفسد عليه مشروعه التغريبي الذي يريده، وبالتالي يبدأ ينتقد هذا الشيخ أنه رويبضة لأجل أن يسقط الناس عنه. هاي أبو عبد الله، في الوقت الحالي الآن يتكلمون عن كثير، يتكلمون عن قيادة المرأة للسيارة، عن الاختلاط في المدارس في الصفوف الأولية، يعني كثير من الأمور تتكلم هالموضوع، يطلع واحد يتكلم عن يعني إباحيتها وأن الوضع طبيعي وأن البنات عادي تدرس مثلا الأولاد اللي من سن أولى وثاني وثالث، فمثلا الأشياء اللي تكون موجودة يعني ما أدري، خصوصا في هالوقت هذا بالتحديد يعني أحسنت. بشكل كبير يعني ظاهر. أحسنت. هو يا أخي سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين عن الله فاحذروهم، والله سبحانه وتعالى يقول منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ثم قال عز وجل وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه من، يبدأ يريد أن يحلل الاختلاط فرضا بين الرجال والنساء، ويريد البنت وهي جالسة جنبها شاب، يريدها في السيب وهي رايحة والشاب جاي، ثم يقول هذا أباحه الإسلام، وهي جالسة في المطعم ومع شاب، هذا أباحه الإسلام. يا أخي سبحان الله، إذا أباح الإسلام مثل هذا فلماذا حرم الإسلام قبلة الرجل للمرأة الأجنبية عنه ووقوعه عليه بالفاحشة؟ إذا كان الإسلام يبيح وصول وضعك للبنزين بجانب النار، لماذا الإسلام يقول أطفئوا النار أو بجانب الكبريت؟ ليش الله تعالى يقول أطفئوا النار ما دام أنك أنه أذن أن تكون بجانب بعضها؟ فالله تعالى قد حرم الخطوات التي توحي إلى ذلك. فيأتي بعض الذين يريدون أن يبيحوا ما ذكرت من أمور الاختلاط وغيرها، ويتبعون بعض الأحاديث التي فيها نوع من الوهم، يعني مثلا قول الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه النساء قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا مجلسا، إحنا الرجال دائم عندك ونريد درس، فجعل لهن صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فكان كنا يجتمعن ويأتي ويدرسهن. يأتي هذا مثلا يريد السدر يقول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده اختلاط، هو جالس والحريم معه. طيب هل تقارن بين جلوس رسول الله عليه الصلاة والسلام مع النساء وبين جلوس غيره؟ هذا أولا. الأمر الثاني، هل تقارن بين جلوسه كمعلم ورجل عمره فوق 60 مع مجموعة من النساء يرونه كأبيهن، مع جلوس شاب بجانب بنت في الكاونتر ولا في ريسبشن ولا في في في طاولة دراسة، ولا تقارن بين هذا وهذا؟ هل تقارن بين رجل يرى مجموعة نساء كل اثنين يدرسهن مع شاب كل يوم بجانبها البنت جالسين في المحاضرات وسواليف ومعها جوال ومعها جوال وشغل بلوتوثك وبرسلك بلوتوث وكم إيميلك وقابليني اليوم في المطعم مع ضعف الإيمان؟ يا أخي لا يقارن. فيأتيك هذا ويتبع المتشابهات ويركبها، هذا هو الرويبضة، لأنه حقيقة دفعه إلى هذا. يعني في غالب الأحيان، أنا لا أعلم عن القلوب لكن أقول في غالب الأحيان يدفع إلى هذا إما محبة إرضاء أطراف معينة ليتقرب إليهم ويتأكل بلسانه مثل ما ذكرنا في السابق، أو أحيانا مرض في القلب عياذا بالله. هاي أبو مروان. شيخ، بعض القنوات الفضائية هي من تبحث عن الرويبضة. أي والله أنك. فإشكاليا القناة الفضائية ليش من الأساس أن تبحث عن الرويبضة ويطلع أمام الناس ويقول كلام أنه يعني مخالف مثلا، فيتبحث عن إثارة وتبحث عن والله إشكالية. صدقت، وهذا هو الواقع. يعني فعلا بعض القنوات الفضائية شاركت في هذا، في إبراز أمثال هؤلاء الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، وأحيانا الجرائد أيضا لكل زوايا معينة ويتكلم في قضايا شرعية. تخيل يا أخي، مرة واحد من هالكتاب ولا أريد أن أذكر اسمه لأنه لا يستحق أن يذكر اسمه يعني ليشهر، يتكلم عن تغسيل الميت، فيقول شوف الرويبضة، يعني يتكلم في أمر موتى، فيقول أنا أرى أن الميت اللي يموت في المستشفى لا يغسل، لأن أصلا هو في المستشفى كان معقم، فيوضع في كيس صحي، زين، كيس صحي وخلاص ينزل في قبره، ما يحتاج تذهبون بالمغسلة وتكفنونه وتضعون عليه الكافور والطيب، هذا تخلف، هذا أنتم الآن تنشرون الفيروسات والميكروبات في المغسلة للموت. لا شوف، يقول تنشرون الميكروبات للموت الآخرين. طيب يا غبي، ما هم موتى، انتهينا، في فيروسات ولا ما في فيروسات؟ ويتكلم في امر مثل هذا ورد عليه سماحه المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ، يا اخي هذا هو الرجل التافه اللي يتكلم في امر العامه، خلاص انت اذا مت ما راح نغسلك، ابشر، لكن ايش دخلك في المسلمين يا اخي اللي احنا نغسلهم؟ امر عام للمسلمين، مليار ونص مسلم، تاتي وتتكلم في امر يخصهم؟ هذا رجل، والمشكله ان يقول هذا الكلام في زاويه في الجريده ويصدر وصورته ولا يزال يكتب الى يومك وهو كاتب المقال من 4 سنوات. او ياتيك واحد ثاني ويتكلم في معنى لا اله الا الله ويقول كل من يعترف ان الله موجود فهو خلاص داخل الجنه، الهندوس يعترفون ان الله في شيء اسمه الله، البوذيون يعتقدون في شيء اسمه الله، لان البوذيين يعتقدون ان بوذا ابن الله، ترى البوذيون اللي يعبدون الصنم بوذا، خلاص كل ابليس يا اخي اليس يعترف ان الله موجود؟ إبليس لما طرد الله من رحمته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، معناه يحلف بالله. إذا إبليس أدخل الجنة بعد. فهذا هم الرويبضة، تكلم في أمور شرعية. هاي نور الدين. طيب بالنسبة للآن الرويبضة، وش الحل يعني من وجهة نظرك يا شيخ أو تصدي لهم؟ هل بإعطاء خلفية للناس أنه هذا إيش وضعه أو إيش دارس، أو هل هو من الناس المؤهلين أنه يفتي في أمور المسلمين؟ حلو. طبعا أول شيء أن يعني يفضحوا وتبين أخطاؤهم. جاء وتكلم في جريدة طبع منها 100,000 ولا تكلم في قناة، يفضح يقال ترى فلان قال كذا وكذا وهذا كلام خاطئ، حتى الناس البسطاء وقليل العلم لا ينخدعون بكلامه. هذا أولا. الأمر الثاني أن يمنع من أن يتصدر للناس مثل ذلك. يا أخي وين يا أخي عمر رضي الله عنه كان إذا رأى في السوق من لا يتقن أحكام البيع والشراء طرده من السوق، قال راح أول شيء تعلم أحكام البيع والشراء بعدين تعال. هذا هو بيع وشراء، فما بارك يا أخي بمن يتكلم في أمور المسلمين العامة وأمور قضاياهم. عسى الله يصلح الأحوال، الله يجزيكم خير ويعذنا ربنا عز وجل من الرويبضة، وأسأل الله أن يسكت ألسنتهم. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم متابعتكم، ونحن في الحقيقة مع كثرة الرويبضة في هذا الزمان مع الأسف أصبحنا ننشغل أحيانا ب يعني الكلام عن عن عن أخطائهم وعن يعني بعض ما يقولون من أمور مخالفة للشريعة، لعل الله أن ينفع في رد كيدهم. وهذا من علامات الساعة ومن أحداث نهاية العالم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان يقول فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليختر العجز على الفجور. يا أخي فرق بين أنك تأتي إلى رجل وجيه وتقول له أحسن إلي فيعطيك 100,000، والأعظم منها لو يقول لك هذه 100,000 وتصبح أيضا وزير عندنا. هذا معنى كل يوم بيأتيني 100,000 ثاني. تقول له يا أخي موظفك هذا يأتي بأنظمة من عنده، كل هؤلاء ما معهم الورقة التي طلبها مني. فإذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر يهدى إليه أم لا؟